الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الباب 19، باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد، حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام عبد الله بن عمر، وكان غالبا ما يقص الناس عن رؤاهم عن النبي بعد صلاة الفجر. يقول: وكنت غلاما أعزب، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده بيت، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر. قل شفت نار مطوية كطي البئر، الطي اللي هو الحجارة التي تكون تبنى بعد ما تحفر البئر عشان لا ينهدم التراب فيها، يقوم يبنوها بعدين من تحت من الأرض من قاع، يبنوها بالحجارة بالحجارة بالحجارة سوى طوي هذا إلى ما يتحفر. فيقول: النار ليست مطوية بالشكل هذا كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرن البئر. قرنان اللي هو يكون صدغ هكذا يتزار وتزكذا عشان يصير فيه عليهم عارض خشبة يصير ينزل بعدين منهم البكرة أو شيء الحبل الذي ينزل بقى. نفس الأبارك الموجودة هنا في الكويت. شو صورة دي؟ وإذا فيها ناس قد عرفتهم، شفت فيها ناس، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر، هم واخذين الملكين دول، جم ملك ثاني لقي دول، فقال لي: لن تراع، ما تخاف. فقصصتها على حصة، فقصتها حصة اللي هو أخته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، فقصتها حصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أي النبي، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال: نعم الرجل لو كان يصلي من الليل حسه على قيام الليل. قال سالم اللي هو سالم مولاه: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا بعد حسن. حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن عوف عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أخته حصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن عبد الله رجل صالح. فهذه رجل صالح. الباب 20، باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله تعالى عنه. حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال: قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا. سهل علقمة وهو تلميذ عبد الله بن مسعود، وكان يعني من أهل العراق، بس راح الشام ما يعرف حد في الشام، فلما راح المسجد قال: اللهم يسر لي رجلا صالحا. يقول: فأتيت قوما فجلست إليه، ما يعرف حدا، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي. قل: في شيخ جاء، جلس، هو دعا الله تبارك وتعالى أن ربنا يسر له، يعني رجل صالح. قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء. فقلت: إني دعوت الله أن يسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قل: أنا دعوت الله أن ربنا يسر لي جليس صالح وربنا يسرك لي. قال: ممن أنت؟ قال: كنت من أهل الكوفة. قال: أوليت عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ قال: ما عندكم ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود، يسمى ابن أم عبد، هو عبد الله، وأم أم عبد، أم عبد اللي هم أم عبد الله صاحب النعلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحمل معنا والوتاد وتاد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطهرة اللي هي يعني الإناء الذي كان يحمله النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منه. أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان، يعني على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم أحد غيره؟ لوحده. ثم قال: كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى؟ أبو الدرداء يقول له دلاكم في الشعر. فقرأت عليه: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى. هذه قراءة عبد الله، ما يقرأ وما خلق الذكر والأنثى، وإنما يقرأ والذكر والأنثى. قال: والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه. يقول: أنا سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظها منه من فيه إلى فيه، هكذا: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى، إن ساعات مشهد. فالشاهد في هذا أنه قال لهؤلاء، يعني ليس فيكم هذا، ففيهم يعني صاحب ابن علي وسيد المطهرة، هذا عبد الله بن مسعود، وأما الذي أجره الله من الشيطان عن سيد النبي على عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وأما صاحب سره من سلم فحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: ذهب علقمة إلى الشعب، فلما دخل المسجد قال: اللهم اتلي جليسا صالح. فجلس إلى أبي الدرداء، فقال أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، يعني حذيفة؟ قال: قلت بلى. قال: أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني من الشيطان، يعني عمار؟ قلت بلى. قال: أليس فيكم أو منكم صاحب السواك والوساد أو السرار؟ قال: بلى. قال: كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ قلت: والذكر والأنثى، يعني مش وما خلق الذكر والأنثى. قال: ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلونني عن شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما زال بي هؤلاء، يعني أهل الشام، إنهم يستنزلون، يعني يخلوني أترك هذه القراءة وأنا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه قراءة، وهذه قراءة يعني وما خلق الذكر والأنثى، قراءة الفوائد. الباب 21: باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا خالد عن أبي قلابة قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا من أعظم المدح، مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ان لكل امه امينه، يعني رجل فاق في الامان. يقول: الشخص الذي فاق وشهر في هذه الامه بالامانه، امه الاسلام، هو ابو عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه. حدثنا مسلم بن ابراهيم، حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن صله عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لاهل نجران: لابعثن يعني معكم رجلا حق أمين. فأشرف أصحابه، كل واحد لما قال لهم الرسول، يعني قال الرسول: أرسلنا معنا واحد أمين، يعني نعطيه مال، كان يعني مال الجزية ومال المصالحة عشان يأتي بها. فقال النبي: لأبعثن معكم رجلا أمينا حقا. فطبعا كل واحد يتمنى أنه الذي يختار الرسول صلى الله عليه وسلم. فأصبح النبي وبعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى. الباب 22: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. قال نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. حدثنا صدقة، حدثنا ابن عيينة، حدثنا أبو موسى عن الحسن: سمع أبا بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. هذا حديث من حديث أبي بكر رضي الله تعالى. يقول سمعت النبي على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس نبي مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد. السيد هو الشخص الذي يرجع إليه الناس ليحكم بينهم، سيدهم هو يعني مردهم وإمامهم وقائدهم وحاكمهم. فقال ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين، وقد وقع، فإنه أطلح الله تبارك وتعالى بالحسن يعني بينه وبين معاوية بن أبي سفيان، وضعوا حرب بينهم ووضعوا يعني شروط للصلح، وانتهت الحرب التي مكثت طويلا بين يعني جند العراق وجند الشام، وكان هو السيد الذي رجع عليه المسلمون في هذا الأمر حقا دماء المسلمين. حدثنا مسدد حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، أو كما قال يعني النبي كان يدعو لهما إني أحبهما له الحسن والحسين فأحبهما، يدعو إلى الله تبارك وتعالى أن يكونا محظوظين عند الله تبارك وتعالى. حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال حدثني حسين بن محمد حدثنا جرير عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين بن علي فجعل في فخط فجعل ينكت أو قال في حسنه شيئا، فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة. عبيد الله بن زياد، وزياد بن أبي زياد الذي يعني ضمه أبو سفيان وقال إنه ابن له، عبيد الله بن زياد كان فاجر من يعني من قوات بني أمية الفجار، والذي في عهده كانت يعني موقعة الطف وقتل فيها الحسين رضي الله تعالى عنه، فأتي برأس الحسين حملت له فجعل أي الرأس في فصد فجعل ينكت أو قال في حسنه شيئا، فقال أنس كان أشبههم يعني الحسين رضي الله تعالى عنه برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة، كان يأخذ شعره يعني شعر لحيته بالوسمة، نوع من يبدو الصبغ الذي يخطب به. حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرني عمر بن سعيد ابن أبي حسين عن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال رأيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه وحمل الحسن وهو يقول يعني أبو بكر يحمل الحسن بن علي ويقول بأبي، شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس شبيه بعلي، يعني يقول لعلي هذا بأبي يعني أفتيه بأبي يعني شبيه بالنبي، يعني الحسن أشبه بالنبي ليس شبيها بعلي، ما طلع لأبو يعني طلع لجده النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله تعالى عنه يضحك من كلام يعني أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. حدثني يحيى بن معين وصدقته قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال أبو بكر ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، ومعنى ارقبوه بمعنى يعني راعوا النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، ف يعني بعد وفاة النبي فالعناية هو في أهل بيت النبي هو كأنه عناية بالنبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أنس وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني أنس قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب سمعت ابن أبي نعم سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن المحرم قال شعبة أحسبه يقتل الذباب، فقال أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي هما ريحانتاي من الدنيا صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن عمر جاءه واحد وسأله عن قتل الذباب، يعني يقتل الذباب وهو محرم ولا لا؟ قال له انت منين؟ فقال له انا من العراق. فقال سبحان الله، تسألون عن قتل الذباب وقد قتلتم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي قال هما ريحانتاي، يعني التي اسمهم يعني زينة الدنيا التي يتمتع بها النبي الحسن والحسين يعني من الدنيا. فقال له يعني ليسأل عن الشيء الصغير هذا كيف يفعل مثل هذا الأمر العظيم. الباب 23، باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فقال مولى أبو بكر، أن أبو بكر هو الذي اشتراه من مالكه في مكة سيده اللي هو أمية بن خلف واعتقه لله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة، يقول لبلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال. عمر يقول أبو بكر سيدنا لأنه مرجع أهل الإسلام، ويقول وأعتق سيدنا كذلك بلال مولى النبي، يعني مولى أبو بكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في موضع عظيم، في اختار له الأذان وكذلك اختار له بيت المال، كان هو أمين بيت مال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيت مال المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا من فضل أبو بكر أنه هو سيد المسلمين وأعتق كذلك سيدا المسلمين. حدثنا ابن نمير عن محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس أن بلالا قال لأبي بكر إن كنت إنما اشتريتني نفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعامل الله. يعني أنه قال إن كنت اشتريتني نفسي لنفسك أمسكني فأني أكون عندك، يعني تبقى في العبودية، وإن كنت إنما اشتريتني لله فاتركني عامل الله. فطبعا قال اشتريته لله فتركه اعتقه لله. شيء عظيم جدا هذا التوفيق العظيم ابو بكر رضي الله تعالى عنه. الباب 24، باب ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث حد عن خالد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ضمني النبي صلى الله عليه وسلم الى صدره وقال اللهم علمه الحكمه. وقد استجاب الله دعاء النبي في ابن عباس رضي الله تعالى عنه. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث وقال اللهم علمه الكتاب، الكتاب والحكمة، فكان ترجمان للقرآن. هو يعني لم يوجد في الإسلام يعني أعظم منه في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى وتعليم هذا التفسير. حدثنا موسى حدثنا وهيب عن خالد مثله والحكمة الإصابة في غير النبوة. الباب 25، باب مناقب خالد بن وليد رضي الله تعالى. حدثنا أحمد بن واقد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبره، فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه. هذا النبي يخبر عن ما وقع في هذه المعركة عندما أمر، طبعا النبي أمر هؤلاء الثلاثة ثلاث أمراء، وهو زيد ابن حارثة مولاه صلى الله عليه وسلم، وقال إن أصيب فجعفر، وإن أصيب بعد جعفر فعبد الله بن رواحة، حين الثلاثة وكلهم أصيب. والنبي صلى الله عليه وسلم نعى لهم هؤلاء وهو في مكانه في المدينة ومؤتة في الشام في الأردن في نفس اليوم الذي وقع فيه. قال لهم الآن أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، النبي يقول هذا وعيناه تذرفان أي من الدموع صلوات الله وسلامه. ثم قال أخذها سيف من سيوف الله وخذ نورين، يعني اجتمع الناس عليه على غير إمر ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما قتل هؤلاء فالناس اصطلحوا على يعني تولية خالد رضي الله تعالى. قال حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم. فتح الله عليهم يعني عمل حركة التفاف وصعن استخلص يعني جيش المسلمين من وسط يعني القبضة التي كان جيش الروم يعني حاضر. باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمر فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. قال لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ. فعبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول أنا لما يعني إذا ذكر عبد الله اللي هو بن مسعود يقول هذا رجل أحبه، يقول أحبه من يوم ما سمعت الرسول يقول استقرئوا القرآن، وما استقرؤوه يعني اطلبوا قراءته يعني لتسمعوه منهم وتحفظوه عليه، من أربعة، من عبد الله بن مسعود. وهذا عبد الله بن مسعود من أجل أسلم مبكرا وأخذ يعني 70 سورة كاملة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ بعبد الله بن مسعود أول واحد يعني يقرأ عنه القرآن، فبدأ به. وسالم مولى أبي حذيفة هو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. سالم مولى أبي حذيفة من المهاجرين، أبي بن كعب من الأنصار، ومعاذ بن جبل من الأنصار رضي الله تعالى عنه. يقول لا أدري يعني بدأ بمعاذ أو بأبي، لكن على كل حال أبي كان أقرأ الصحابة على ذلك كما قال النبي أقرأكم أبي ما دي. حتى إنه النبي قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، يقرأ هو على أبي. قال رسول الله سماني، قال أنا طيبك. باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا يعني في القول وفعل الصور، ولا متفحش يطلب الفحش، وقال أي النبي إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، وقال أي من كلام النبي استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. حدثنا موسى عن أبي عوان عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال دخلت الشام فصليت ركعتين فقلت اللهم يسر لي جليسا، فرأيت شيخا مقبلا فلما دنا قلت أرجو أن يكون استجاب الله أي لي. قال من أين أنت؟ اللي هو أبو الدرداء يقول لي لعلقمة. قلت من أهل الكوفة. قال فلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ أو لم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان؟ أو لم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ كيف قرأ ابن أمي عبد والليل؟ فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم فاه إلى فيا، فما زال هؤلاء حتى كادوا يردونني أي عن هذه القراءة. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. يعني قال حذيفة إذن رجل يعني قريب السمت، السمت يعني الصورة والحركة والهدي أيضا يعني السلوك والخلق، والدل دل الإنسان اللي هي يعني تصرفاته في قيامه وقعوده وحركته وطعامه وشرابه. فقال ما أعرف يعني واحد في الحاضرين يعني أقرب شبه بالنبي في أفعاله وفي أخلاقه مثل ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. حدثني محمد بن العلاء حدثنا إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني الأسود بن يزيد قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول قدمت أنا وأخي من اليمن اللي هو موسى الأشعري يقول فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كل عدنا مدة طويلة وإحنا نشوف أن هذا عبد الله بن مسعود كأنه من أهل بيت النبي كان أخوه ابن عمه شيء وذلك يعني لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أمه وهو يعني كثر دخولهم على النبي فنظن أنهم من أهل بيت النبي والحاصل أنهم هذا هو ذلك عبد الله بن مسعود من هذيل ونبي من قريش يعني حتى القبيلة هاتي. لكن لكثرة يعني دخول عبد الله بن مسعود وأمه على النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر معاوية رضي الله تعالى عنه. حدثنا الحسن بن بشر حدثنا المعافي عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس يعني أوتر وتر بركعة واحدة فقط فأتى ابن عباس فقال دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مولى ابن عباس يشتكي يقول له معاوية بس صلى ركعة واحدة في الوتر قال له اتركه فهذا قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هذه هي السنة. حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع ابن عمر عن ابن عمر حدثنا ابن أبي مليكة قيل ابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحد قال إنه فقيه قال لا من فقيه. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. شاف ناس يصلوا بعد العصر قالوا تصلوا صلاة يعني ما كان النبي يصليها ونهانا عنها وهي ركعتين بعد صلاة العصر. الباب 29 باب مناقب فاطمة رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. حدثنا أبو الوليد حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. بضعة. باب فضل عائشة رضي الله تعالى عنها. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة إن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عائش بهذا يسمى الترخيم يعني حذف الحرف الأخير من المنادى ترخيم نحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعى فلم يقل لا يعيش هذا جبريل يقرئك السلام وهذا بشرى إلى القريب وهو موجود في الغرفة فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ثم قالت ترى ما لا فالنبي يرى وهي لا ترى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم أخبرنا شعبة قال وحدثنا عمرو أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد أن عائشة اشتكت فجاء ابن عباس فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرس صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. اشتكت يعني مرضت يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء ابن عباس يعني يعودها وقال لها يا أم المؤمنين تقدمين على فرس صدق، فرس اللي هم قبلك يعني سبقوه، والذي سبقوها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني قد سبقك وتلحقين بهم، يعني تلحقين بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن الحكم، سمعت أبا وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال إني لا أعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، لكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. هذا لما بعث علي عمار والحسن ابنه إلى الكوفة، وذلك عندما ذهبت يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام لما ذهبوا إلى هناك، وكانوا ذاهبين بقصد الإصلاح بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه طرف وجند الشام معهم معاوية وعبد عمر بن العاص من جهة أخرى، فالرسول أرسلهم إياهم يعني يدعوهم ليش جايين تحاربوا، علي بن أبي طالب يدعوهم ليش جايين تحاربوا يعني. ثم لما ذكر بالنسبة عمار كلهم يعني بالنسبة لعائشة قال الله ابتلاكم بها، قال هذا إن الله ابتلاكم بها تطيعوه أم تطيعوها، أنها نعم لها منزلته، قال أنا أعلم أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما هي زوجته في الدنيا، لكن هذا ابتلاء من الله، هل تطيع الله تبارك وتعالى وتكف عن دماء القتال ولا تطيع يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا كلام عمار رضي الله تعالى عنه. قال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها. قلادة العصب الذي يضع في القلب في الرقبة، وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكروا ذلك إليه، قالوا يعني فنزلت آية التيمم، فقال السيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. هذا السيد بن حضير، قل له الله يجزيك خير، ما ينزل بك أمر أبدا إلا وربنا سبحانه وتعالى جعل لك مخرج منه وكذلك كل المسلمين فيه. فهذه نازلة اللي هي أن حبست المسلمين في هذا المكان وما عندهم ماء، فربنا جعل فيه مخرج، نزلت آية التيمم، فكانت هذه بركة مخرج لها وبركة على المسلمين آخر الدهر، وهي أن المسلم ما يكلف فأن يحمل ماء حيثما ذهب، مثل ما هو الحال في يعني أهل الكتاب، لا بد ما تنفع عندهم إلا الطهارة المائية، ولذلك لا بد يحمل ماء، أما المسلم لا، المسلم يحمل فقط الماء الذي يشربه، لكن الماء لطهارته خلاص إذا حضر وقت الصلاة يضرب يديه في الأرض ويتيمم ويصلي، فكان هذا خير للمسلمين لآخر الدنيا. وكذلك في حادث الإفك، أما هذه ربنا جعل لها مخرج منه وجعله خير، قال الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وكان فيه خير. حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه كالقسمة، يعني ظل النبي يقسم إلى آخر حياته ويقول أين أنا غدا، يعني وين نوبة، أين أنا غدا حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة فلما كان يومي سكن، يعني خلاص ما يريد أن يعني يذهب إلى دعم، وتوفي في بيت عائشة رضي الله تعالى. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا حماد، حدثنا هشام عن أبيه قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يعني إذا أردوا أن يهدوا للنبي شوفوا انتظروا الليلة التي يكون فيها النبي عند أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى. قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فأمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان حيثما دخل. النبي يقول لهم مفهوم هذا؟ لهم ذهبوا إلى أم عائشة قلت لها دي احنا ليه بالخير مثل ذلك؟ مش معنى الناس يعني ما يجيش للرسول إلا إذا كان يعني في الليلة التي يكون عند عائشة، مر الرسول يأمر الناس أنهم يقولوا ما يعني غدولي في أي يوم من الأيام دي. فذكر ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فأعرض عني. والنبي يشرح يقول للناس لا تأتوني إلا بهاليوم هذا، ما هي يعني ما تيجي يعني. تقول: فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني، فلما كانت الثالثة ذكرت له فقال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. خلاها مش الهدايا، الوحي، ما يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم في بيت يعني أحد إلا إذا كان يعني عند عائشة رضي الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.